شاشة حروف الكوافي وفرق الانفعال فسر في ظلم عليك واحرق بلاها شاشة حروف الكوافي وطرق الانفعال فسر في ظلم عليك واحرق بالها استلم يا ولد عمي من السحر الحلال كافع السيمة في الوضع في سطرها انت منشد حرب الاول ولا فيها جدال بدر يا بدر الفخامة بكل احوالها الهجا فاق الفضاء طاول شموخ الجبال وازهل بيوت القصايد صبت اجزال القوافي مثل صب الدلال الوفا مردودها والبهار اجزالها من لسان الشاعر اللي بعد جاله مجال دلته من دون ربعه دارت فنجالها دون ربعه يحكم القاف ويهل الجزاء هل بارود الذخيرة وترك اشعالها شوق عيني الشعاب في نمر وين السلاح صملة الوقفة تجسد حرب وعز حرب المطانيخ الرجال كل ما دارت راحها يزيد بالها راية العلم المقدي كريمين السبال يفهقون انطنا خلقهم عن جهالها عزوتي وعصابة الراس في يوم النزال طوحت حمر العمايم وطار عقالها يرجفون الارض فزعة وهيبة باعتدال بل وقوف جبالها ون مش احزار حرب تقدح من طنا خه وهيبة واشتعال دون صيحة العزاوي تشوش الطرف حرب دولة عزمتها كرم في كل حال ضيفها يوقد نبها ويشرح بالها دون قاسر بالكبايل وكل له فعال الظفر من طيب والخير من خيالها لكن انضام الحقايق بعكس الاحتمال وانت حللها على الفور يا حلالها المراجل والثمان